وَلَا تَنْهُرُوا أَنْ لَمْ نَعْلَمُ رب تعالى يا جماعه محمد واحمد يا الله ربنا يطول عمرك على كل الضمان يا رب. قل أنتم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يمنون عليك أن تموت قل لا تمن علي إلا من يا رب ماذا يا رب الله يخليك. من الله والله جنني عليك والله الله يمسك الله عليه صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله العظيم جل صلى على النبي. الله يفتح عليك يا مولانا. Yeah.